رتل القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا. المصنف يعني بعد ذكره لي الميم الساكنة أو الميم مشددة والنون مشددة وكذلك الميم الساكنة انتقل إلى أحكام النون الساكنة والتنوين. والتنوين العطف هنا عن باب الفائدة، وإلا فالنون الساكنة هي التنوين، لكن هناك فرق بين التنوين والنون. النون الساكنة معروفة، نون عليها سكون، لكن التنوين له خصائص. أولا هي نون ساكنة، لذلك هي كالنون. نون ساكنة تكون في آخر الكلمة، أي لا تكون نون ساكنة نون ساكنة أين تكون؟ أين تكون نون ساكنة؟ نون ساكنة أين تكون؟ في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، لا تكون في أول الكلمة لأن العرب لا تبدأ بسكون. مزيان. التنوين خاص بآخر الكلمة، خاص بآخر الكلمة، لا يكون في وسط الكلمة فضلا عن أولها. الأمر الثاني أن التنوين لا يكون إلا في الأسماء، لذلك قالوا من علامات الاسم التنوين، من علامات الاسم التنوين. الرسم القرآني خالف أظن في موضعين تقريبا، خالف فكتب نون التوكيد الخفيفة تنوينا، كتب نون التوكيد الخفيفة تنوينا، لكن هذا في الرسم فقط. أما في اللغة في الإملاء أن التنوين لا يكون إلا في الأسماء، لا يكون إلا في الأسماء. نعم، هذا من خصائص التنوين، من خصائص التنوين. من خصائص التنوين أنها نون زائدة، أنها نون زائدة. وعندما نسمع الحرف الزائد بمعنى أنه في حالة الوقف يحذف، حالة الوقف يحذف. مثلا الأزرق أو ورش قرأ الميم الجمع بالضم مع واو ميم الجمع، خصوصا مع الهمزة، يعني عند الأزرق مع الهمزة، عند الورش مع الهمزة. مثلا في مثال ميم الجمع مثلا سواء عليهم أنذرتهم، عليهم أنذرتهم، عليهم لما تقرأ عليهم بدت أش ست حركات، لكن لو وقفت سواء عليهم أو عليهم شعاندر عليهم أنه ما كيناش أصلا، هي حرف زائد، هو حرف زائد. حالة الوقف لا يقرأ، حالة الوقف لا يقرأ، لذلك لم يكتب واو كبيرة واو طبيعي، وإنما كتب واو صغيرة جدا، مع أن في ست حركات في الوصل في الوقف يحذف. إذا لما نقول حرف زائد بمعنى أنه في الوقف يحذف. إذا عندي إيش؟ نون ساء التنوين هو نون ساكنة، لهذا نحتاج إلى دراستها مع النون لأنها نون ساكنة. إذا النون ساكنة تلحق آخر الاسم، أي تختص بآخر الكلمة، ولا بد أن تكون الكلمة اسما وهي زائدة، وهي حرف زائد. لكن هذه النون تكون في اللفظ دون الخط، تكون في اللفظ دون الخط، لا تكتب، لا يكتب التنوين نونا. مثلا قلت شو واحد مثلا اكتب محمد، ما كاينش ما كيعرفش الحروف، يلا بدا كيتعلم يكتب اش الميم والحاء والدال ايش ها، ويكتب النون بسكون محمد، فما ينطقه ويكتبه، هذا لا اشكال فيه، هذا المتعلم المبتدئ. لكن إيش؟ العرب لم تكتب النون الساكنة التنوين نونا، وإنما كتبتها هو العرب في البداية ما كانتش، لكن إيش؟ بعد أدخل في الـ في الـ في الـ في, الـ في الرسم أو في الإملاء، في الإملاء أدخلت الحركات، أدخلت الحركات، فعوضوا التنوين بحركة زائدة، عوضوا التنوين لو النون الساكنة عوضوها بحركة زائدة. محمد أدوا الضم، لكن النون أعطوها حركة زائدة، أعطوها حركة زائدة، ضمة حركة والتنوين حركة، ضمة حركة والتنوين حركة. مثال ذلك مثلا لما نقول ولد وأضيفه إلى أبي، فأقول ولد زيد أو ولد زيد، ها أقول ولد زيد، ماذا أكتب؟ ضمة واحدة، ضمة واحدة. لو قلت ولدان وأضفتهما إلى زيد فقال ولدا زيد، أحذفه النون. إذن النون هنا هي مقابل الضمة، الضمة، الضمة واحدة مقابل الضمة. إذن فالتنوين هو النون، لذلك يقولون النون في ولدان عوض عن التنوين في الاسم المفرد كما هو معروف. مهم نفهم التنوين فقط بأنها نون ساكنة لكنها لها خصائص خلاف النون الأصلية. يقول المصنف رحمه الله: وحكم تنوين ونون يلفى، يعني إظهار، إظهار، إضغام، قلب أو إقلاب، إخفاء. أربعة أحكام. أظن البحث الآن يعني من أسهل المباحث في الجزرية لأنها مراجعة فقط، باب أحكام النون الساكنة والتنوين ومراجعة فقط. إذا نراجع بشيء من التفصيل المختصر. أولا الإظهار وهو الأصل، لما تحدث عن الإظهار هو الأصل، الأصل هو أن يخرج الحرف من مخرجه بلا زيادة ولا نقصان، هذا هو الأصل. إن الذي درسناه في الحرف في النون هو نحتاجه هنا في الإظهار. عندنا أربعة أحكام: الإظهار هو الأصل، والثلاثة خلاف الأصل، والثلاثة خلاف الأصل. الثلاثة مثلا عندنا الإخفاء، عندنا إخفاء في غنة زائدة، عندنا إقلبها أصبحت الميم، أصبحت النون ميما، عندنا الإدغام عدم وجودها. إذن الإظهار هو الأصل، الإظهار هو الأصل. فنقول مثلا الإظهار يكون عند حروف الحلق، الإظهار يكون عند حروف حلق، لأن النون تكون في طرف اللسان مع ما يحادي من الحلق الأعلى، أما حروف الحلق فهي أبعد من طرف اللسان، هي أبعد من طرف اللسان، فلذلك تظهر النون عند حروف الحلق، تظهر النون عند حروف الحلق. وهذا البيت معروف مشهور أنه جمع في أوائل الكلمات: أخي هاك عين من حازه غير خاسر. من حيث الأمثلة عندنا الهمزة والهاء، مثلا ينهون، النون مع لا، ينهون، ينهون، منها. المقصود عندنا هنا الذي نحتاج إلى التنبيه عليه مرة أخرى هو التوسط في النون، لا أقول منها خال، لا، وهم ينهون، ينهون، غلط، غلط، أقول ينهون هذه قلقلة، ويقول ينهون، ين، توسط البينية، وهم ينهون، ينهون، منها. كذلك ينأون، ينأون، هذه مع الهمزة وهذه مع الهاء. كقوله تعالى: أنعمت، أنعمت، وهنا النون مع الميم، وانحر كذلك، فسينغضون، فسينغضون، المنخنقة، من آمن، ولهم عذاب أليم. هذا مثال في التنوين. بالنسبة للأزرق في المثالين الأخيرين، الأزرق إذا وجد سكون وبعده همس من كلمتين، أما ينأون في كلمة واحدة، ينأون في كلمة، لكن من كلمتين لا يقرأ السكون، وإنما ينقل حركة الهمزة إلى السكون، فيقول منامنا، عذابنا، عذابنا أليم، عذاب أليم، يقول عذابنا أليم. إذا هو ما عندوش إظهارها لأنه ما عندوش أصلا النون الساكنة، لم تبقى عنده النون الساكنة، الباقي لا فرق بينهم. إذن هذه أمثلة فيما يتعلق بإظهار النون الساكنة عند حروف الحلق، عند حروف الإظهار، عند حروف الحلق، وهذا هو الأصل. يعني هنا نحتاج إلى كلام كثير لأنه هو الأصل وهو الذي نتحدث عنه من بداية الرسالة. القسم الثاني الإدغام، الإدغام في يرملون، الإدغام في كلمة يرملون، إلى أن الإدغام قسمان، قسمان باعتبار الغنة هنا، لأنه مر معنا قسمان باعتبار لا في يرملون التام والناقص، مر معنا الإدغام ينقسم إلى قسم باعتبار التام والناقص، الآن نحن باعتبار الغنة وغير الغنة. قال اللام والراء فيها إدغام بغير غنة، اللام والراء فيها إدغام بغير غنة، ليه؟ قرب، لأن النون في طرف اللسان واللام والراء قيل كلها في مخرج واحد، قيل الثلاث مخرج، إذن أقرب حرف للنون هو اللام والراء، فلذلك تدغم النون إدغاما كاملا تاما. أما يومي، أما يومي فالياء فالياء والواو لا غنى فيها، الياء والواو لا غنى فيها، لكنها ليست بالبعيدة، ليست بالبعيدة، والياء والواو والميم كذلك، لأن الميم والواو من الشفتين والياء من وسط الحلق، والياء من وسط الحلق، فهي ليست بعيدة كالحلق كحروف الحلق وسط اللسان، نعم ليست بعيدة كحروف الحلق، وليست قريبة كاللام والراء، وليست قريبة كاللام والراء، فأدغمت فأدغمت في اللام، أقول في الياء والواو إدغاما ناقصا باتفاق، لأن الغنة لا علاقة لها بالواو والياء، نسمع الغنة ويجب أن نسمع الغنة في إدغام النون الساكنة في الياء وفي الواو، يجب أن نسمعها، وهي ليست من صفات الياء ولا الواو، إذن هو إدغام ناقص بلا خلاف. أما الإدغام في النون فهو إدغام تام بلا خلاف. الإدغام في الميم الراجح أنه إدغام تام، الراجح أنه إدغام تام، لأنه قيل إن الغنة من المدغم وليست من المدغم فيه، قيل إن الغنة من المدغم وليس من المدغم فيه، هذا البحث شكلي الكلام كلش نظري، لأن التطبيق لا فرق فيه، لو قلنا بأن الغنة من المدغم أقلنا هي من المدغم فيه، لا فرق لا فرق، لكن هذا يذكرونه فنتحدث واش هو إدغام تام ولا إدغام ناقص، لو أقصد واش هو إدغام تام كاللام والراء أو إدغام ناقص، الأمر أناش عنده علاقة بالمخارج، عنده علاقة ببعد المخرج من النون، إذن فعندنا اللام والراء إدغام ناقص، الميم والنون إدغام تام، واللام و اللام والراء والميم والنون إدغام تام، إدغام تام، لكن الياء والواو إدغام ناقص، لكن هذا الإدغام الناقص أكرر لا بد أن نهتم بالغنة عند الإدغام، لا بد أن نهتم بالغنة عند الإدغام، لا أقول فمن يعمل فمن يعمل، هذا مش ما إدغام، أنا إدغام تام هذا، فمن أسمع الغنة فمن يعمل، والإدغام الناقص الشدة ليست حرفين، ليست حرفين وإنما هي حرفان، نعم إيش ولكن إيش غير تامين، غير تامين، يعني الشدة وإيش فيها حرف وبعض صفات الحرف، لكن ليس فيها الحرف بالكلية، ليس فيها الحرف بالكلية لأنه إدغام ناقص، فقل مثلا فمن يعمل الشدة هنا ضعيفة جدا، ليست ك فما من ربكم مثلا من ربكم من لدنه، هذا إدغام تام، إذن الشدة هناش حرفان تامان، أما فمن يعمل مواق الشدة ليست بحرفين تامين، يقول بأن الإدغام لا يكون إلا من كلمتين، الإدغام لا يكون إلا من كلمتين، أما من كلمة واحدة فلا إدغام، وحصروا الموجود في القرآن أنه نون ساكنة مع الياء والواو فقط، ليس هناك نون ساكنة مع بقية الحروف في كلمة واحدة، في كلمة واحدة في القرآن حصروا الأربعة ليش؟ الدنيا صنوان قنوان بنيان، هذا هو الموجود في القرآن، حصروا في أربع كلمات، لكن في حرفين فقط لياء والنون، الذي كرر هنا هو لياء والنون، وهذه يصعب أن تدغم، تقول الدنيا صوان، إذن هو لا يطرح، لكن إيش المقصود التنبيه فقط أن الإدغام لا يكون إلا من كلمتين، أن الإدغام لا يكون إلا من كلمتين. الحكم الثالث هو القلب أو الإقلاب، الله أعلم القلب أصح، القلب بمعنى أن الميم أن النون الساكنة عندما تتصل بالباء تقلب ميما، فينتقل الحكم والحديث عن النون الساكنة إلى الميم الساكنة، ينتقل الحديث عن النون الساكنة إلى الميم الساكنة، أول شيء وجدت الباء بعد النون الساكنة انتهى الحديث عن النون الساكنة، أصبح الحديث عن الميم الساكنة، إذا تقلب ميما ساكنة ثم تخفى عند الباء، لا تنطق النون، النون لا تنطق، وإنما تقلب ميما ساكنة والميم الساكنة عند الباء قد مر الحديث حولها أنها تخفى، أنها تخفى. إذا ناش القلب حتى في الكلام العادي يفعل كالإدغام، مر معنا في الإدغام. أقول مثلا العنبر، كيف تقرأ؟ قرأ بسرعة. العنبر ده إقلاب ولا لا؟ وكالة الأنباء، قولها بسرعة. الأنباء. إذن فالإقلاب أمر سليس. الأصل في الباء في النون عند الباء أن تقلب، وهذا نفعله في الدارجة. شو كان ديره في الدارجة؟ تقول العنبر، ما تقولش العنبر، قولوا العنبر. شو اللي كتقول؟ إذا ليش العنبر يعني؟ والعنبر عند أصحاب الحوت وكذا، والعنبر عند إيش؟ العشبة ولا روث الحيوان الحوت ينفع. المقصود عندنا أن هذا الإقلاب هذا هو الأصل في النطق، أن النون عند الباء تقلب ميما. إذا قلبت ميما الحديث هنا عن الميم وليس عن النون، الحديث عن الميم وليس عن النون. ما حكم الميم عند الباء الساكنة؟ الإخفاء على ما سبق، الإخفاء على ما سبق. إذن لك نرجع الميم الساكنة عند الباء. لكن في القرآن، في رسم القرآن يسهلون هذا الأمر في الحركة، أن الميم تكتب عندما تكون الساكنة عند الباء. الآن في الأمثلة جينا بالرسم، ويقتلون الأنبياء أو الأنبياء النون عليها ميم، بمعنى الذي يقرأ هنا والمعتبر هنا الميم وليست النون. كذلك ولكن بعدت، وكذلك جدد بيض. يعني المقصود عندي أن التنوين والنون الساكنة عند الباء تقلب ميما وتكتب في الرسم كذلك للاهتمام. كنتكلم على أن الرسم لوش الزائد في القرآن، وليس الرسم العثماني. الرسم العثماني فيه لا حركات ولا نقاط ولا همس. الرسم العثماني فيه 28 حرف فقط، ما عنده لا حركات ولا نقط، الشيء كامل ولاش أضيف فقط بعد النسخ المعروفة. هذا ما يتعلق بالقلب. القلب أش؟ الميم ساكن، نون ساكن عند الباء. ننتقل إلى الميم الساكن عند الباء وهو الإخفاء، وقد مر الحديث حوله. الآن لما نرجع إلى الإظهار، عندنا 6 حروف في الإظهار، حروف الحلق 6، عندنا حروف الحلق هنا باعتبار كلام الإمام بن الجزري. وإلى بين الإمام سيبوي أنه أدخل في الحلق الألف. إذا نش نقول 6 دون الألف، صحيح؟ نقول النون الساكنة تظهر عند حروف الإخفاء دون الألف، عند حروف الحلق دون الألف، صحيح؟ صحيح؟ لا. على قول سيبويه. لما؟ لالتقاء الساكنين. ولا ملتقى الساكن هذا هو، هل يمكن أن تجد ألفا مسبوقة بسكون؟ مسبوقة بضم أم بكسر؟ هذا غير ممكن. إذا لا وجود لهذا الاعتراض أصلا، ولا نحتاج إلى هذا الاستثناء. فنقول نون ساكنة مع حروف الإظهار، أدخلت الألف أم لم تدخلها؟ حل حل. ذاك ابن الجزري شنو قال؟ في الميم قال والميم إن تسكن تأتي قبل الهجاء، لأن ما يمكنش تكونها الألف بعد ميم الساكنة، ما لا تدخلش بعد الهجاء أي حروف الهجاء إلا الألف، باش ما تقوليش لا راه أخطأت، قلتي حروف الهجاء والألف لا تأتي بعد الميم الساكنة، فاستثناء قال لا ألفين أي إلا الألف. فالمقصود عندنا هنا أن نون ساكنة مع حروف الإظهار الستة، مع حروف الإظهار الستة، النون الساكنة مع حروف الإدغام الستة، أصبح يرملون 6، 12، الإقلاب أو القلب حرف واحد، إذن المجموع 13. كم بقي من حروف اللغة العربية؟ 16. المجموع 16، لكن الألف لا يمكن أن تلتقي مع النون، إذا فنقول 15، لأن الألف ما دخلش. إذن 15 كلها حروف إخفاء، فهي ليست بعيدة كحروف الإظهار، وليست قريبة كحروف الإدغام، فأعطيت بين الإظهار والإدغام. وقلنا بأن الإخفاء هو النطق بالحرف بين الإظهار والإدغام، فالذي قرب من النون الساكنة أدغم، أدغمت فيه، والذي بعد أظهرت عنده، والباقي بينهما أخفيت عنده. هذا باعتبار المكان، هذا باعتبار المكان. الإخفاء قالوا اللسان لا يصل إلى الحنك الأعلى، طرف اللسان لا يصل إلى الحنك الأعلى، لأنه لو وصل فهذا إظهار وليس إخفاء، فهذا إظهار وليس إخفاء. إذا ما نفعل؟ أترك اللسان في محله بمعنى لا يعمل. إن كنتم ما خدمش اللسان، ما خدمش، وإنما يخرج الصوت مباشرة من الوترين يصعد إلى الحنك الأعلى، إلى الخيشوم، الحنك الأعلى إلى الخيشوم، لا دور للفم هنا، ما عنده دور. أما لو وضعت اللسان في طرف في مكان النون فهنيش أقرأ نونا مظهرة، ماشي إخفاء، هذا إظهار، هذا كان من حروف الحلق. إذن إيش اللسان لا دور له. لكن من أهل العلم من قال بأن الإخفاء هو عدم وضع طرف اللسان في موطن النون، لكنه عند موطن الحرف الموالي، يعني بحال كتعس على الحرف الذي سيأتي، وهذا يظهر في الفاء مثلا، الفاء الذي يظهر فيها يظهر في الفاء. فلما قل مثلا في الفاء شو مثال الفاء؟ من فوق، هذا على القول الأول، لكن من فوق هذا على القول الثاني. القول الأول اللسان قبل الصوت حتى أنتقل إلى الحرف، فقل من فوق هو الفاء يظهر منها، يظهر فيها كثيرا. واش بهذا ولا بهذا؟ على ما أقرأك بها شيخك، هذا الأمر عنده علاقة بالتلقي، كالميم المخفل، كالميم المخفل، لأنه منهم من يطلب منك أن تقرأ الإخفاء ولسانك عند الحرف الموالي، عند الحرف الموالي. ومنهم من يطلب منك ألا تحرك لسانك، لسان ما عنده ضوء بمعنى تتركه في مكانه. منهم من يفرق بعض الحروف تفعل معها كذا وبعض الحروف تفعل معها كذا، لكن أقصد أن هذا لا يمكن أن نرجحه هنا، وإنما يرجح به الرواية، يرجح به الرواية على ما قرأت به على عند شيخي. وإن لم يكن للسان دور في ذلك لا فين؟ ليس في دور لا، نعم اللسان والمخرج مقصود، اللسان المخرج كما قلنا في الإدغام، قلنا في الإدغام يرتفع اللسان عنده، قلنا يرتفع اللسان من المخرج، قلنا إدغام وحرف، إدخال وحرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مجددا، يرتفع اللسان عند النطق به في الفاء أو في الباء. واش كاين اللسان؟ ما كاينش اللسان، وإنما باعتبار غالب، وقد مر معنا بأن 18 حرفا تخرج من اللسان، فقالوا اللسان العربي، وقالوا اللسانيات إلى آخره، هذا من حيث التغليف فقط، من باب التغليف فقط. المقصود بأن تنتقل إلى الحرف الموالي. وقلت منهم من قسم بعض الحروف نعم، بعض الحروف لا، ومنهم من قال الكل، ومنهم من قال يمنع هذا مع الكل. فالمقصود عندي المسألة عندها علاقة بالتلقي، عندها علاقة بالتلقي، هم اللي فيها شيء تضارب ما كان تكلموا فيها بالتفصيل، لأنها ترجع إلى التلقي. إذن هذه الحروف الإمام بن جزير رحمه الله حاول أن يأتي بها في البيت صف داث أنا كم جاز الشخص وقد سمع دم طيبا زد في تقال بعض ظالمة، رتبها وهي على نفس الترتيب. إذن عندنا الباقي حروف الإخفاء، الباقي حروف الإخفاء عندنا 6 في الإظهار، 6 في الإدغام، 1 في القلب، الباقي حروف الإخفاء، الأليف لا دخل لها في النون الساكنة والتنوين. هذه خلاصة ما يتعلق بأحكام النون الساكنة والتنوين. ننتقل إلى مبحث المد. المد عندهم هو الزيادة، يمددكم بأموال وبنين، بمعنى يزيدكم أموالا وبنين. والعرب تكلمت ببعض الحروف بحركتها فقط، وبعض الحروف أشبعت تلك الحركة، وقد مر معنا هذا، أشبعت تلك الحركة وهي ما يسمى بحروف المد. لكن بعض الحروف أشبعتها بطول، هذا الذي سيتحدث عنه المصنف هنا. المصنف يقول والمد لازم وجائز، أتى قال وواجب، المد لازم وواجب، أتى وجائز، ثلاثة لازم وواجب وجائز، ثم قال وهو قصر. أربعة هذه مصطلحات، أربعة مصطلحات. الأمر الأول هو تحدث عن تفسير، فلازم إن جاء قبل حرف المد. حروف المد شنو حروف المد؟ مرت معنا، مرت معنا حروف المد، مرت معنا هي واي بمعنى الواو والألف والياء الساكنة المسبوقة بحركة مجانسة، هذا هو حرف المد. يعني ما تحدث عن المد تحدث عن هذا الحرف، واو أو ياء أو ألف ساكنة وقلبها حركة مجانسة، وقلنا هذا من حيث الغالب. وإلا فنقول الواو والياء ساكنتين، ساكنتان المسبوقتان بحركة مجانسة، أما الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون قبلها إلا مفتوحة، هذا من حيث التفصيل. درت هيك ولا كافي لا فرق. المصنف في البيت أعطانا أربعة تعبيرات، التعبير الأول لازم ثم الواجب ثم الجائز ثم القصر. أول القصر، القصر هو عدم المد، عندنا قصر ومد عبارتان قصر ومد، القصر هو عدم المد والمد هو عدم القصر. لكن ما المقصود بالقصر هنا؟ المقصود بالقصر هو أن يمد الحرف حركتين، المقصود بالقصر هنا هو مد الحرف حركتين، والمد خلاف القصر أي أكثر من حركتين، أكثر من حركتين، هذا اصطلاح عندهم. لما نقول قصر بمعنى أن يمد الحرف حركتين فقط، لما نقول يمد بمعنى أكثر من حركتين. عندنا القصر الذي يناسبه هو حروف المد، حروف المد. لما نقول مثلا قال، قال هذا مد ولا قصر؟ مد ولا قصر؟ قلنا عندنا الآن لما نتحدث في باب المدود القصر هو ما مد حركتين، ما مد حركتين. الذي يمد حركتين له تعريف يسمى عندهم بالطبيعي ويسمى عندهم بالأصلي. نقول المد الطبيعي أو المد الأصلي. ما معنى المد الطبيعي؟ أي أن هذا المد طبيعي سليقة عند العرب، ويكون أصليا في الكلمة. لما أقول مثلا قال فعل كم؟ فعل ثلاثي؟ ثلاثي، قال ثلاثي. مثلا بائع كم الحرف؟ أربعة، بائع أربعة، نعم بائع كم الحرف؟ أربعة. دائما لأنه الآن نتحدث عن بنية الكلمة، هذه الألف لو أضيف لها ستة ألفات تبقى واحدة، تبقى واحدة لما نعد. لكن لو قلت مثلا قلا، قلا كم الحرف؟ إذن قال ثلاث حروف، قال حرفان، إذن فهو أصلي، أصلي في الكلمة، أصلي في الكلمة لك تبنى به الكلمة، لما الطبيعي تبنى به الكلمة، وحذفه تغيير للمعنى، تغيير للكلمة، بخلاف الزيادة. لو قلت مثلا ولا الضالين، ولا الضالين، هذا المد، هذا المد، هل غيرت الكلمة؟ لم تغير الكلمة. لكن لو قلت ولا الضال، هل غيرت الكلمة؟ لم تغير الكلمة. إذا فتيك الزيادة عن المد الأصلي لا تغيير فيه للكلمة، ولا فيه تغيير الحكم قراءة، حكم القراءة. أما من حيث بنية الكلمة لا إشكال، في بنية الكلمة لا إشكال، لكن لو حذفت الألف فهو تغيير لبنية الكلمة. قلنا إشباع الحركة زيادة حرف، وحذف ذلك الإشباع حذف حرف. لما أقول مثلا الإنسان لا يخشى ربه، أو الإنسان لم يخشى ربه، جملتان صحيحة، ما الفرق؟ أشو مشكل؟ نقول لا يخشى نفي ماشي مشكل، لا يخشى الألف قد، لكن لم يخشى لا غلط، هذا في اللغة العربية ليش؟ هذا جزم، فلا بد تلك الألف أن تحذف. إذن غيرت في الإعراب ولا لا؟ غيرت في الإعراب، لكن لو قلت مثلا قال غير شيء في الإعراب، لا يخشى غير شيء في الإعراب، الإعراب ما تغير، الإعراب يتحدثش عن بنية الكلمة. إذن لما تحدث عن الأصلي تحدث عن ما هو طبيعي في الإملاء، ما يمكنش تحذف المد الطبيعي في الإملاء ولا في الكلام العادي، لا يمكن، لكن يمكن أن تحذف الحركات الزائدة عن علم الطبيعي باش نفهم ما معنى أصلي وما معنى طبيعي. طبيعي أي سليقي، لكن الأصلي أي له تأثير في بنية الكلمة، له تأثير في بنية الكلمة. لكن هل القصر هو الطبيعي؟ لا لا، وإنما القصر هو عدم مد الحرف أكثر من حركتين فقط. نعم كل طبيعي فهو قصر، لكن ليس كل قصر هو طبيعي، مفهوم الفرق؟ إذن تعريف المد الطبيعي أنه اسمه طبيعي أو أصلي، لكن ما شرطه؟ شرطه كما قال، قال وليس المد الطبيعي المد حروف المد واي أن يكون هذا المد طبيعيا أن لا يكون قبله همز ولا بعده همز ولا سكون. إذن إلقيتي واي أحد هذه الحروف ليس قبله همز ولا بعده همز ولا سكون فهو مد طبيعي أصلي، طبيعي أصلي لأنه ليس قبله همز ولا بعده همز ولا سكون. مثال قال يقول وقيل، عندنا المد الأصلي وعندنا المد الفرعي. لما نقول الأصل الفرع، لا وجود للفرع إلا بوجود الأصل، لا وجود للفرع إلا بوجود الأصل. إذن جميع المدود أصلها من واي، جميع المدود أصلها من واي. قال ما سبق شرطه بهمز، ما سبق شرطه بهمز، الشرط هنا إيش؟ الحروف الثلاثة، ما سبق شرطه بهمز أو أخر عنه همز أو سكون، أو أخر عنه همز أو سكون، هذا هو المد الفرعي، هذا بالتفصيل في الغالب، هذا هو المد الفرعي في الغالب. الكلام هنا ليس على المد الطبيعي، المد الطبيعي لا يحتاج إلى نقاش كبير، وإنما الكلام هنا على المد الفرعي. أما المد الطبيعي قلنا هذا أمر سليقي طبيعي لا يحتاج إلى كثير كلام، لا يحتاج إلى كثير كلام، لكن الحديث هنا حول المد الفرعي. المد الفرعي بدأ المصنف وقال وتحدث عن اللازم، اللازم مد من المدود فرعي فيه واي لا بد منها وهو الشرط، واي هو الشرط. أما السبب هو السكون، قال مد طبيعي بعده سكون أصلي، بعده سكون أصلي. مثلا قال، قال فيه السكون، هل هو أصلي؟ لا ليس بأصلي. إذن في المد اللازم نتحدث عن السكون الأصلي، السكون الأصلي. أما السكون العارض هذا ليس مده مدا لازما، ليس مده مدا لازما. لماذا سموه باللازم؟ لأن اللازم هنا أخذ من الحكم، أي يلزم مده ست حركات عند جميع القراء. لما؟ لما ست حركات؟ قالوا لأن السكون الذي هو سبب المد، مثلا محياي، كلمة محياي فيها سكون وهو سبب المد، ولا الضالين الشد حرفان ساكن فمتحرك، إذن فيه سكون، وقبل السكون أحد حروف المد الثلاثة، وهذه الحروف يشترط فيها أن تكون هي في ذاتها تكون ساكنة. إذن التقى عندنا ساكنان، والتقاء الساكنين في اللغة العربية إذا التقى ساكنان لا قبل فكسير، وإن يكون حرف علة فحذفه أحق. إذن عندنا الآن سكون وقبله حرف علة، فالأصل هنا الحذف، التقاء الساكنين في اللغة العربية هذا ممنوع. فجاءوا بمد ست حركات ليفصلوا بين الساكنين، هذا معنى اللزوم، ها يلزم فمدوا ست حركات ليكون هناك فصل بين حرف طبيعي حرف المد وبين السكون الذي هو سبب هذا المد. لذلك هو لازم عند جميع القرى، ما في جائز ولا في واجب، وإنما هو لازم ست حركات عند جميع القرى للفصل بين الساكنين، للفصل بين الساكنين. مثلا قراءة الأزرق من أهل اللغة من انتقد إبدال الهمزة الثانية حرفا مجانسا، مثلا أرأيت الذي يكذب بالدين، ما كيف تقرأ عند الأزرق؟ أرى، إذا لما أبدل الهمزة الثانية حرف مد جاء السكون بعد حرف المد، إذا عند الأزرق، عند الأزرق كثيرا ما تجد، كثيرا ما تجد المد لازم بسبب إبدال الهمزة الثانية حرف مد، أنذرته مثلا الآن إلى آخره. فمن أهل اللغة من قال هذه فيها ما فيها، لكن الرواية ثابتة بالتواتر والحمد لله، هذا لا يقص، لكن هذه من أمور أن هذا الأمر فيه التقاء الساكنين، التقاء الساكنين. قال هو نوعان، المد اللازم سببه سكون بعد حرف المد، لكن هذا السكون لابد أن يكون أصليا. ما معنى أصلي؟ أي في الوقف والوصل، في الوقف والوصل، هذا معنى الأصلي، أي يكون في الوقف ويكون في الوصل. أما السكون الذي يكون في الوقف هذا يسمى عارضا ولا يسمى أصليا، هذا السكون عارض وليس أصليا. لكن هذا المد يكون في الكلمة مثلا محياي، ويكون في الحرف، ويكون في الحرف مثلا النون كما مر معنا، نون هذا مد لازم، نون وواو ثم نون ساكنة، إذن هو مد لازم. فيقولون المد اللازم قسمان، كلمي وحرفي، أي يكون في الكلمة ويكون في الحرف، الحرف باعتبار الأصل، وإلا فأنت تنطق كلمة، نون هذه كلمة وليست حرفا. لكن الكلمية نوعان، كلمي سببه السكون فقط، وكلمي سببه الشدة. مثلا المثالان، محياي فيها سكون بوحده، ولا الضالين الطامة فيها شدة، فسموا الأول مخففا وسموا الثانية مثقلا، هذه عبارة تجدها في كتب التجويد. إذا عندهم المد اللازم قسمان، كلمي وهو قسمان مخفف ومثقل. ما معنى مخفف؟ سكون فقط، مثقل شدة. الحرفي كذلك، في قوله تعالى ألف لام ميم، لو أردنا أن نقرأها الآن ألف لام ميم هكذا تكتب، هكذا تنطق، ألف بوحدة ما فيها مد، ثلاث حروف كلها متحركة ما كاين مد، ألف ما فيها مد، لام كاين اللام والألف لوحد حرف طبيعي والسكون، لام هذا مد إيش؟ لازم، مد لازم، هذا المد لازم حرفي لكنه مثقل مخفف، قلم زين مثقل لأنه يدغم في الميم التالية لام، إذا هناك شد سببه الشدة، لكن ميم لازم لكنه مخفف. هذه مسألة تقسيم فقط عندهم، مثلا ألف لام راء، ألف ما فيها مد، لام ست حركات، راء شحال من حركة؟ حركتان، حركتان لأنه طبيعي ليس قبله همز ولا بعده همز ولا سكون، أصل راء راء صحيح، أصل راء راء، إلا أنه في القرآن حذفت الهمزة، في القرآن حذفت الهمزة مطلقا. حاء أصلها حاء، لكن في القرآن حاميم حا ميم حا حركة ميم ست حركات لازم. الأول حا طبيعي والثاني لازم. لكن لو كانت الهمزة عند حا ماذا يكون؟ هيكون واجب. سيأتي معنا نون صاد قاف هذا كله لازم. الخلاصة يقول حروف أوائل بعض الصور في القرآن اللي هي اللي كانت تتكلم عليها الآن عموما خلاصتها أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الخلاصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام بالتفصيل تنقسم إلى أربعة لكن الآن نأخذ التأصيل العام. الألف كم تمد؟ ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم صاد كيف تمد؟ ألف تمد حركة ها؟ تقعد شيئا السيارة شيئا؟ ما فيها مد أصلا. ألف كلها متحركة ما فيها مد. إذا القسم الأول لا مد فيه ألف بوحدة حرف واحد لا مد فيه ألف. قسم الثاني حي طهر حي طهر جمع عليا أي خمس حروف حي طهر جمع في القرآن حاميم حا زد في كان ياس ياسين كاف ها يا كان في موطق في موطق زد طا لها طه زد كاف ها يا طبيعي زد ألف لام راء هذه كلها طبيعي خمس حروف كلها مدها مد طبيعي. الأصل أن تمد ست واجبا أصلها همز راء طاء هاء ياء حاء لكنها حذفت همزتها في القرآن كله فبقيت حرفا طبيعيا فهذه تقرأ حركتين بلا زيادة تقرأ حركتين بلا زيادة. الباقي وكيقولون نقص عسلكم وكين أصلا وكيقولون نقص عسل باب الحفظ باب الحفظ نقص عسلكم كان عندها تعبيرات أخرى لكن مقصود نأخذ واحدة منها نقص عسلكم هذه الحروف تقريبا 8 نأخذ 6 الأولى ولا 7 الأولى العين وحدة العين وحدة هذه كلها تمد مدا لازما تمد مدا لازما نمشوا معها نجمعها نون كاين السكون مع واو طبيعي زيد قاف صاد انتبه دائما كاين المد الطبيعي والسكون بعد منه المد الطبيعي والسكون مد طبيعي بمعنى ساكن وقبله حركة مجانسة ياك زيد صاد زيد عين زيد ست حركات ياك ايش عين علاش عين ياء ساكنة لكن قبلها فاتح وليس كسر. إذا العين ليست من حروف المد اللازم ياك ليست من حروف المد اللازم العين خلوها من بعد زيد سين ليا ثم نون ساكنة زيد لام الف لام ميم زيد كاف ميم هذه كلها تمد مد لازم ست حركات. أما العين اللي هو القسم الرابع قلنا على التفصيل ما مده هو مد لينك لأن حرف اللين واش ياء ساكنة وقبلها فتحة أو واو ساكنة وقبلها فتحة وعين عين ياء ساكنة وقبلها فتحة. لكن هناك سكون هناك سكون عين فهذا يسمى عندهم بالمد لين يسمى عندهم مد لين أو يدخل في العارض كما سيأتي معنا أو يدخل في العارض. فمنهم من قرأوا ست حركات ومنهم من قرأوا أربع حركات هذا هو المشهور كثيرا منهم من قرأوا ست حركات ومنهم من قرأوا أربع حركات. لكن فين كان هذا؟ في صورة مريم وفي صورة الشورى شو الماضي تقريبا كاف ها يا عين صاد أو الشورى عين سنقة عين سنقة مزيد. هذا باختصار ما يتعلق بالحروف التي بدأت بها بعض الصور تقرأ كلمات أي تقرأ بأسمائها لا بنطقها تقرأ بأسمائها لا بنطقها. وبالتفصيل ألف في جميع المواطن لا مد فيه لا طبيعي ولا غير حي طهور هذه الكلمات هذه الحروف الخمسة فيها مد طبيعي فقط نقص عسلكم بدون عين فيها مد لازم، العين فيها مد لين أو العارض للسكون على القولين، يمد أربع حركات أو ست حركات عند القراء. هذا ما يتعلق بالمد اللازم، هذا باختصار ما يتعلق بالمد اللازم. إذا المد اللازم فيه سكون أو شدة حال حال، لكن السكون نسميه مخففا والشدة نسميها مثقلا. فإن كان هذا المد في كلمة من الكلمات التي لها معان في اللغة فنقول هو كلمي، وإن كان في الحروف المقطعة التي بدأت بها الصور وهي كلمات، هي كلمة الحقيقة، فنقول هي حرفي، فنقول هو حرفي. هذا باختصار ما يتعلق بمد اللازم. الآن مر معنا في بعض المجالس في همزة الاستفهام إن دخلت على همزة الاستفهام إن دخلت على همزة الوصل. الآن الآن لما أسأل أقول الآن الآن، إذا عندي همزة بعدها ألف وبعدها السكون إذا فهو مد الآن. السكون أصلي، السكون أصلي، إذن هو مد مد لازم. كذلك الذكرين، الذكرين استفهم فقل الذكرين، لفظ جل الله استفهم فقل الله. فإذن إن قرأت بالمد أقرأ ست حركات أو أسهل الهمزة الثانية، أو أسهل الهمزة الثانية. لا عن حفصه، لا ده مد لازم، هذا الازرق هو اللي عنده تحريره كثيره، خصوصا هذا امور خصوصا الان بحث عنده هو تما خصو كتاب. لا تحدد الان على هذا هو عند العموم، هذا عند العموم انه اما ان تقراها مدا ست حركات او ان تقراها بالتسهيل، هذا من حيث الاختصار. اما في التحريرات هذا باب اخر. المهم هذه لها خاصيه، أنا يمكن أن تسهل بخلاف الذي مر معنا، بخلاف الذي مر معنا. الآن ننتقل إلى القسم الثاني وهو الواجب من تفصيلات مد فرعي. المد الفرعي الواجب، الواجب بمعنى ما يجب مده أكثر من حركتين، ما يجب مده أكثر من حركتين، هذا هو الواجب. يجب مده أكثر، إذن هو خلاف القصر، هو خلاف القصر. القصر لا يجب مده أكثر من حركتين، والواجب يجب مده أكثر من حركتين، أو بتعبير آخر يجب مده ثلاث حركات فأكثر، بحال بحال عبرت بهذا أو بهذا. ما هو المد الواجب؟ المد الواجب يسمى عندهم المتصل، لو تعبير تعريف آخر هو المتصل، لأن الواجب حكم والمتصل اسم. ما هو المتصل؟ أي ما اتصل شرطه بسببه في نفس الكلمة، اتصل شرطه بسببه في نفس الكلمة لكن بمعنى أخر السبب. ياك الهمزة بعد حرف المد، الهمزة بعد حرف المد باش ما يشتبهلكش مع البدل، هو حرف المد وبعده همز لكن في نفس الكلمة، في نفس الكلمة. لكن يمكن يكون حرف مد والهمزة في كلمة أخرى، ممكن ممكن، وهو كثير سيأتي معنا. ممكن أن تكون أن يكون حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، ويمكن أن يكون في كلمة واحدة، فالواجب ما كان في كلمة واحدة. كلمة واجب، كلمة واجب حكم شرعي. ولو رجعنا إلى قصة ابن مسعود رضي الله عنه التي مرت معنا مشهورة في كتب التجويد، أنه رحمه الله قال رضي الله عنه ورحمه قال ما هكذا أقرأني هاصل، إذن أنكر عليه أن يكون هذا من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه أن يقرأ بالقصر. فقرأ الفقراء فمدها، فقرأ الفقراء فمد، إنما استقال الفقراء قال فمدها. فقيل إذن هذا واجب عند جميع القراء، حتى قال ابن الجزري لم أقف على طريق ولا رواية لا صحيحة ولا شاذة قرأت بالقصر في باب الواجب. بجزء يقول مع أنه متوسع في الرواية قال ما وقفت حتى على رواية شاذة أنا قرأت هذا المد بالقصر، بالقصر. أما المد اللازم، المد اللازم هناك طريقة من طرق، يعني رواية من الروايات قرأته بالقصر، قرأته بالقصر، لكن هذه والله أعلم خاصة بالمغاربة، ما يسمى بالقراءات النافع، القراءات العشر، في نافع، في نافع بوحده عند المغاربة. هذا ليست منش من طريق الشاطبية، طريق الشاطبية ما فيهاش، طريق الطيبة ما فيهاش. هناك طرق عند المغاربة ليست لا في الشاطبية ولا في الطيبة ولا في طيبة النشر، لا في الشاطبية ولا في طيبة النشر. فيها بعض الأحكام ليست في هذه الكتب، منها قصر اللازم، منها قصر اللازم. الأمثلة أولئك، أولئك الهمزة مع الألف في نفس الكلمة، سوء الهمزة مع الواو في كلمة، النسي الهمزة مع الياء في نفس الكلمة، هذا يسمى عندهم بمد الواجب. كم يمد؟ من ثلاثة، من ثلاثة، من ثلاثة، من ثلاثة إلى ستة، أقصاه ستة. ليس عندنا مد يمد أكثر من ست حركات، والمد الواجب ثلاثة فما فوق على حسب الرواية. هذا يرجع فيه إلى الرواية. الأزرق معروف ست حركات، معنى لا في الواجب ولا في الجائز، هذا مد الواجب أو المد المتصل، اتصل شرطه بسببه في نفس الكلمة، سببه الهمزة بعده، سببه الهمزة بعده. لماذا مد الألف على الهمزة؟ قالوا ليتمكن القارئ من نطق الهمزة. قد مر معنا بأن الهمزة لها خاصية ومنها المد، ومنها المد، انتبه إلى المد، إما السكون أو الهمز فقط. أسباب المد السكون، وقلناش لالتقاء الساكن أو الهمز لقوتها ولصعوبة النطق بها. أما الجائز، الجائز هو ما يجوز مده وقصره، ما يجوز مده وقصره، هذا معنى الجائز عندهم، أي يجوز أن يمد حركتين أو أكثر. إلا أن هذا الباب فيه أنواع، أولا منفصل، المد منفصل، انفصل شرطه عن سببه، انفصل شرطه عن سببه، أو انفصل سببه عن شرطه، حل حل. بمعنى أن الشرط في كلمة وأن السبب في كلمة أخرى. أشنو الشرط؟ وايون. شنو السبب؟ الهمزة. لا كاين السكون هنا، حنا كنتكلموا في المنفصل الآن، هذا في المنفصل ياك. الجائز أنواع، أولا المنفصل، الجائز أنواع، أول المنفصل، حنا كنتكلموا على المنفصل. المنفصل سببه الهمزة بعده، لكنها في كلمة دون ما فيه الحرف المد أي الشرط، كقوله تعالى قالوا أنومن، قالوا أنومن، الواو في كلمة، الهمزة في كلمة أخرى. كذلك إنا أعطينا، أعطينا كلمة همزة فيها، وإنا كلمة منفصلة عنها. كذلك في أنفسكم، في الياء في كلمة، أنفسكم الهمزة في كلمة أخرى. هذه أمثلة في باب المد المنفصل، المد المنفصل. هنا ما كنسميوهش جائز، كنسميوه منفصل. لماذا؟ لأن الجائزة أنواع. أما الأول يمكن أن نسميه واجبا، ويمكن أن نسميه منفصلا، متصلا أقصد. لما؟ لأنه واحد، لأنه واحد. أما اللازم فهو مستقل باسمه وحكمه. في قوله تعالى قال أو فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، أشم مدد كنا مما درسنا الآن؟ قال طبيعي، قال طبيعي، زيد واجب أسماء توصل، أنبئوني جوالو ما زال ما توزناش، زيد ني في هذا هي طبيعي، زيد بأسمائي واجب متصل، زيد هؤلاء في أجل المدد هؤلاء لازم، ما كانش في هذه الآية كلها ها تنبيه، ها تنبيه، كلمة مستقلة، أولئي كلمة مستقلة، إذن هذا كتسمى مد منفصل، مع أنه في الخط متصل، مع أنه في الخط متصل. هذا هو التنبيه اللي بغينا نوصله، يعني قد يكون، قد تكون، قد تكون الكلمة متصلة في الخط لكنها منفصلة في الأصل، منفصلة في الأصل، فنقول هنا ها حركتان يجوز عند بعض القراء أن نقرأها حركتان بمد حركتين فقط. علاش؟ لأنها منفصلة عن الهمزة، لكن أولئي الهمزة الثانية هذا متصل، هذا واجب، هذا متصل. إذن هؤلاء فيها مدان، المد الأول جائز أي منفصل، والمد الثاني واجب أي متصل. يا أيها أش مد فيها؟ يا أيها منفصل، لأن يا أداة نداء، أي منادى، مع أنه في الخط متصل، مع أنه في الخط متصل. هذا تنبيه فقط للفرق بين المتصل والمنفصل. الأصل الانفصال، ولكن في هاتين الكلمتين اتصلت الخطا وانفصلت حكما، اتصل الشرط بسببه خطا وانفصل حكما. إذن الواجب ما اتصل شرطه بسببه، والجائز المنفصل من الأول ما انفصل شرطه عن سببه. حكم الأول يجب مده أكثر من حركتين، حكم الثاني يجوز مده حركتين فأكثر، أي يجوز فيه القصر والمد. عندنا في اللغة أو في اللغة وكذلك في القرآن ما يسمى بمد الصلة. مد الصلة هذه كأنها عارضة. مد الصلة ما معنى مد الصلة؟ مد الصلة جاءوا إلى الهاء وهي في القوة والضعف ضعيفة، بل أضعف. قلنا الهاء أضعف حرف، ولكن هل يمكنني الهاء أن تكون بمفردها كلمة؟ الهاء بوحدها كلمة ممكن؟ ممكن، وهي في الضمير صحيح؟ هنا ضمير مفرد، ضمير مفرد المؤنث المذكر، نقول هذا كتابه، وهو كتاب الأنثى ها. كتبت بقلمي هي، وكتبت بقلمي الأنثى ها. إذا الأنثى ماش ضميرها دائما مع الألف، إذا تقوت الهاء بالألف. زين، ضمير مذكر يبقى دائما مفردا، يبقى دائما مفردا، فقووه بمد، أشبعوا حركته بشرط أن يكون بين حركتين، بشرط أن يكون بين حركتين، أن يكون الضمير بين حركتين، ضمير الغائب المفرد المذكر، ضمير الغائب المفرد المذكر، لأن المؤنث قلناش فيها ألف، وغير المفرد هذاش تكون معه حرف. نقول كتابه ما فيها جوج الحروف، كتابهم. إذن لو كان مثنى أو جمعا تكون معه بعض الحروف، إذن يتقوى بها، لكن لما يكون مفردا مذكرا لغائب يكون حرفا واحدا، وهو ضعيف، وهو ضعيف. واش لها كتكون في الأول الكلمة ولا وسط الكلمة؟ آخر الكلمة، آخر الكلمة. نعم، إذا كانت في آخر الكلمة يمكن أن نقف عليها ويمكن أن نصلها بغيرها صحيح؟ الحديث هنا إذا وصلت بغيرها، أما إن وقف عليها فلا حديث للصلة. مد الصلة لا يتحدث عنه إلا إن اتصلت الهاء بما بعدها في الكلام، أما إن وقفت عليها فلا مد. إذن هاء الضمير بهذه الشروط قالوا أضافوا شرطا، وهو أن تكون بين حركتين، أن يكون ما قبلها متحرك وما بعدها متحرك. في هذه الحالة يجب أن نشبع حركتها، يجب أن نشبع حركتها، يعني أعطوها مدش طبيعي، مد طبيعي. متى؟ إذا وصلت، أما إن وقف عليها فلا مد. ما حركة الضمير المفرد المذكر الغائب، ما حركته؟ الضم أو الكسر، لا حالتان، إما ضم أو كسر لا يفتح، إما ضم أو كسر. الأصل الضم، الأصل في هاء الضمير الضم، وتكسر إذا سبقت بكسر به يك به، أو سبقت بيا، لا مشكلة، كسر سبقت بكسرة، أي أن الحرف الذي قبلها مكسور. ها كتبت بقلمي هي كتبت بقلمي هي هذا قلم هو مفهوم. رأيت قلم هو إذا كسر ما قبلها تكسر أو سبقت بي. كتابي هي قلمي هي إذن الأصل الضم وتكسر هذه الهاء إذا سبقت بكسر أو يا ساكنة متصدر إذا سبقت بيا أو كسر. بمعنى أن إن أردنا أن نشبعها نشبعها إما بواو أو بيا وتكتب هذه الواو والياء صغيرة ولا تتصل بها يعني ما كان ازدواج معها. وقد مر معنا أن هذا ما هو يزاد أن هذا حرف زائد بمعنى يقرأ في الوصل ولا يقرأ في الوقف بحاله بحال ميم الجمع عند الأزرق مرت معنا ميم الجمع عندما تتصل بالهمزة يأتي بواو صغيرة مع مد هذه تحذف في الوقف وتقرأ في الوصل كذلك مد الصلة تقرأ في الوصل وتحذف في الوقف إلا أن مد الصلة نوعان إما أن يكون ما بعد الهاء همزة أو غير الهمزة فقط إما أن يكون ما بعد الهاء همزة أو غيرها إن كان ما بعدها همزة فهي مد الصلة الكبرى علاش واو صغيرة أو ياء صغيرة هو مد وبعده همزة ماذا يكون عاود كل هذه كلمة مستقلة لها كلمة مستقلة إذن هو منفصل إذن هذا مد منفصل إذن يلحق بالمد المنفصل في الاتصال إذا وصلت تلحقها الصلة هنا بالمد المنفصل لذلك أدخلنا هنا هذه المناسبة لمناسبة أنه قسم من أقسام المد المنفصل أو جزء في المد المنفصل مد الصلة الكبرى هو المد المنفصل ما تمد به ما يمد به المد المنفصل يمد به مد الصلة الكبرى بحال حال ماذا عندي ست حركات عند الأزرق في المد المنفصل لما آتي إلى مثلا في قوله تعالى وأمره إلى الله وأمره كان واو صغيرة وفقها مد هي طلعت شوية نرى كينة ولكن في النقل طلعت هذا في رسم ديال القرآن لكن طلعت هي خصها تكون تحتنا هذه التاية ليا الأصل خصها تكون تحت هذه في الواو خصها تكون تحتنا لكن في النقل مقصودي أن هذه الواو عليها مد إذن أقرأها وأمره إلى الله ست حركات لما؟ لأنه منفصل والأزرق قرأ المنفصل بش ست حركات جزء من المنفصل لا ينفصل عنه لكن الصغرى مد طبيعي لا تأخذه سنة لا تأخذه سنة مد طبيعي حركة فقط إذا مد صلة نوعان كبرى وصغرى متى يكون مد صلة؟ أين يكون مد صلة؟ فيها ضمير مفرد غائب مذكر بين متحركة أن يكون ما قبله متحركة وما بعده متحركة إن كان ما بعده همزة نضيف للواو مدا لواش النواش على حسب أصبح مدا منفصلا لكن إن كان ما بعده غير همزة فهو مد طبيعي فهو مد طبيعي لكن لا نقول مد طبيعي ولا نقول مد منفصل نقول مد صلة لما؟ لأنه في الوقف تحذف في الوقف تحذف النوع الثاني المد العارض للسكون المد العارض للسكون الآن انتهينا عندنا مد إما أن يكون بهمز أو أن يكون بهمز بسكون فيما بعده المد الطبيعي ما هو؟ المد الطبيعي ما هو؟ لا المد الطبيعي ما هو؟ ما هو؟ تعرفه؟ ليس بعده سكون ولا همز ولا قبله همز إذن مر معنا ما بعده السكون الآن الأصل وما بعده همز لأن ما بعده سكون أصلي قل لي لاش عارض الأصلي ده معنى هذا العارض بمعنى هناك سكون عارض ما معنى عارض يكون في الوقف دون عارض يعرض في الوقف عندما تقف تأتي بالسكون لأن العرب لا تقف على متحرك مثلا الرحمن الرحمن أخف على الضم غلط فأقول الرحمن علم القرآن. أقرأ الرحمن حركة فقط. أقرأ الرحمن علم القرآن. لكن علم القرآن فيش مد، حل الرحمن فيها مد ثم حرف، هذا الحرف يسكن في الوقف، إذن عندي سكون وقبله حرف من حروف المد. هل هو مد لازم؟ البيان الرحمن مد لازم؟ لما؟ لأن السكون غير أصلي، مزيان، لكنه ألا يشبه اللازم؟ يشبه اللازم. إذن لكونه يشبه اللازم بهذا الاعتبار مدوه ست حركات، تقول الرحمن علم القرآن، ست حركات جائز. لما؟ باعتبار أنه مشابه للازم. ولكن يمكن أن أقول الرحمن علم القرآن قرأت كم؟ قصر، باعتبار أنه طبيعي، هذا مش لازم. فإن نظرت إلى أصله مدت كم؟ أصله مدت حركة أصل طبيعي هو مددت حركتين، وإن نظرت إلى العارض ست حركات، ويجوز أربع حركات، أي أن تكون في وسط، لا أنت مددته إلى أصله ولا مددته بعارضه، وإنما توسط. إذن يجوز في العارض للسكون أن يمد حركتين أو أربع أو ست بلا خلاف، حركتين أربع ست لا إشكال. نعم القصر هو حركتين، نعم لا عند الكل، هذا عند الكل، هذا عند الكل، هذا ما فيش روايات، هذا عند الكل. لما أقرأ فليعبدوا رب هذا البيت، البيت تاء ساكنة وقبلها ياء ساكنة، هذه الياء ساكنة ماذا تعبى؟ ماذا تسمى؟ مدلين. مدلين هنا مد العارض للسكون، لا فرق بينهما، هذا كيسميه مدلين، هذا كيسميه مدلين، لكنه جزء من العارض للسكون، جزء من العارض للسكون. لما أقرأ مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، ريب في الياء ساكنة وقبلها مفتوح، هذا حرف لين. هل أقول ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ يصح؟ لا غلط. لما؟ لأنه لم أقف، فلا يجوز أن أزيد في الياء. لكن لو قلت ذلك الكتاب لا ريب يجوز؟ يجوز. إذن هو يمد لي العارض للسكون، العارض إن هو داخل هنا لكنه قسم مستقل، فعند العارض للسكون أي المد الطبيعي أو العارض للسكون اللي هو مد اللين، مثلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الواو والياء، البيت خوف، كلاهما مد لين، لكن إيش هما هنا عارضان للسكون، يجوز مدهما حركتين أو أربع وقيل ست كذلك. إذا المد العارض للسكون باعتبار الأصل ست حركات، باعتبار الأصل حركتين، باعتبار العارض ست حركات، بالنظر إليهما توسط، لكن هذا من باب الفهم فقط، هذا من باب الفهم. أما يقول العارض للسكون يجوز مده حركتين أربع ستة وانتهى. القسم الثالث المد البدل، مد البدل، مد البدل، الأصل في مد البدل هذه الكلمة أنه نقول أأنذرتهم، كيف قرأ الأزرق؟ الأزرق قرأ أأنذرتهم، ماذا فعل؟ أبدل الهمزة الثانية جاء حرفا مجانسا للحركة، حرف المجانس للحركة، إذن هو إبدال. لما أبدلها أصبحت الهمزة قبل الألف، فهذا عنده مش بدل، هذا هو هنا أخذت التسمية. كذلك لما أقول مثلا أتى يأتي، نقول يجي أصلها ائتي، أصلها إئتي، هكذا في الأصل. لكن العرب، لم تتلفظ بهمزتين متتاليتين، الأولى متحركة والثانية ساكنة، لم تتلفظ به. هو هي هذه دابا إئتي، الأولى متحركة والثانية ساكنة، هذا خطأ في العربية. ماذا فعلوا؟ أبدلوا الثانية حرفا مجانسا للأولى، فقالوا إيتي، لا تقول إيتي، غلط أن تقول إيتي في اللغة العربية، مش في القرآن، في اللغة العربية أصلا ولا في القرآن. ها، ولما تقول إيتي، إيتي هذا هو معنى البدل، بنفهمه معنى بدل، أي أبدلت الهمزة الثانية حرفا مجانسا للأولى، مدا مجانسا للأولى. قال وهو أن يتقدم الحرف مد الهمزة، وهذا معروف في المد، في مد البدل. هو الأصل عند جميع القراء أو جمهور القراء أنه يمد حركة، لكن جاز عند بعضهم والأزرق منهم أو الأزرق خصوصا، جاز أن يمد أكثر من حركتين، إذا هو داخل في حكم الجائز، داخل في حكم الجائز. فالأزرق مده حركتين، مده أربع، مده ست، الأوجه ما عنده مشكلة، لكن هذا في باب الأوجه. لكن يقول وليس بعده همز ولا سكون، ليش؟ لا شاش، عندنا تعارض الآن، عندنا مثلا آمينة، الأمثلة الأولى للبدلك آمنوا أوتوا متكئين، هذا كله للبدل. لكن آمينة ماذا يجتمعون؟ عندنا الهمزة اللي هو مدش البدل، وعندنا السكون اللي هو مدش لازم. إذن من يعطى الحكم؟ لا تعارض الآن، ها؟ الأقوى لوش اللازم، فلا أقرأ آمينة، لا، ولما أقرأ آمين البيت، ست حركات. كذلك الأنبياء، الأنبياء كان همزة قبل الألف وهمزة بعد الألف، الأولى مد بدل والثانية مد متصل واجب، من يعطى الحكم؟ تعارض الآن، تعارض، ها؟ الأقوى اللي هو الواجب. هنا يجب أن أقرأ على حسب الرواية، مثلا عند الأزرق يجب أن أقرأ ست حركات، كاين البدل لا، لا عبرة به الآن، جاء ما هو أقوى، أقوى منه. هذا ما يتعلق بتعارض، لما يتعارض دليلان سببان ننظر إلى أقواهما، والثاني كأنه ملغى، كأنه هنا كأنه ملغى، كأنه لا وجود له، ليش؟ لوجود ما هو أقوى منه. وهذا باب واسع، حتى يعني في باب الأصول وفي باب الفقه لما يقول مثلا هذا دليل وهذا دليل، لا يعني أنه يرد، وإنما يأخذ ما هو أقوى منه، يأخذ ما هو أقوى منه. المد الأخير تقريبا مد العوض، مد العوض إلى أرجعنا المد، قلنا القصر، القصر خلاف المد، القصر خلاف المد. إذن المد عندنا كم من نوع؟ المصنف ذكر ثلاثة، الواجب اللي هو اللازم، لا الواجب المتصل، ما اتصل شرطه بسببه في نفس الكلمة، اللازم سببه السكون الأصلي، السكون الأصلي الجائز، لا الجائز أنواع، الجائز أنواع، أولا المنفصل وهو ما انفصل شرطه عن سببه، يجوز مده حركتين أو أكثر، حركتين أو أكثر على حسب الرواية. مد الصلة داخل فيه، داخل فيه مد العارض للسكون، ما حكمه؟ يجوز مد حركتين أربع ست عند الجميع، حركتين أربع ست عند الجميع، والمد اللين داخل معه، داخل فيه، داخل معه مد البدل، أن الهمزة قبل حرف المد، أن الهمزة قبل حرف المد، ما حكمه؟ يجوز مد حركتين أو أكثر، الغالب عند القراء قصر، الأزرق مد أكثر من ذلك، لكن إيش الغالب عند القراء؟ قصر، الأزرق مد أكثر من ذلك. هذا المد قلنا إيش يمد كم؟ الجائزة يدخل في بابي الجائزة، يمد حركتين فأكثر. الأخير هو المد العوض بين قوسين، بين قوسين مد اللين الذي تحدثنا عنه، هناك قسم عند الأزرق يسمى باللين المهموز، يسمى باللين المهموز. مثلا شيء على كل شيء، شيء فيها ياء ساكنة وقبلها فتح، إذن هذا مد لين، لكن بعد الهاء الياء همزة، بعد الياء همزة. هنا لا يتحدث عن الوقف، هنا لا يتحدث عن الوقف، لأن الوقف لماذا نحتاجه في مد اللين؟ للسكون، للسكون، لأنه لا يكون السكون في مد اللين إلا عند الوقف، لكن لما وجدت الهمزة هي سبب بذاتها. فالأزرق خالف القراء فقرأ هنا بأكثر من حركتين، أوجه أوجه، على كل شيء قدير، شيء. إذا هو يمد اللين المهموز بلا وقف لوجود الهمزة، ولا يمده حركة فقط بل يمده أكثر من ذلك على حسب الرواية. هذا مما اختص به كذلك الأزرق، هذا بين قوسين لأنه لم نتعرض إليه. مد العوض، مد العوض عندنا الحركات، عندنا الحركات مع التنوين، الحركات مع التنوين. التنوين إما أن يكون ضما أو كسرا، فنقول مثلا غفور رحيم، أو مثلا رحيم، لا نحتاج إلى شيء آخر، تكتب الحركات على الميم. لكن لما نقول رحيما لا تكتب الحركات على الميم، وإنما تكتب، هو الحقيقة تكتب على الميم، لكن مع وجود الألف لا بد من الألف تستند إليها. أما في الرسم كتابة الحركات على الألف هذا خطأ، في الرسم في الإملاء تكتب على الألف هذا خطأ، وإنما تكتب على الميم، لكن إيش؟ الألف أمامه. إذن التنوين المفتوح يحتاج إلى ألف بشرط في غير تأتنت، في غير تأتنت. نقول مثلا مثلا فاطمة ما يقبلهاش لكذا، ولا قبلتها علاش؟ أنا مربوطة، أنا كنت على مربوطة، ولكن فيها تنوين لله، نقول فاطمة الله يهديكم، وفاطمة عالم، عالم ربنا من الصف الله يهديكم. نقول مدرسة، ياك مدينة، هذه تاء مربوطة عليها تنوين، لا نحتاج إلى ألف، لكن في غير التاء نحتاج إلى ألف، نحتاج إلى ألف. إذا نقول سميعا رحيما، وقلنا بأن الوقف يحدث فيه التنوين لأنه حرف زائد، لأنه حرف زائد. إذا لما أقول رحيما وهناك تنوين ووقفت وحذفت التنوين، بقيت الألف هل تلغى كأنها غير موجودة أو تقرأ؟ لا، إذا تقرأ، هذا هو العوض، هي تقرأ. إذا فهي عوض، هذه المد عوض عن التنوين المفتوح في غير تأتنت، في غير تأتنت، عوض عن التنوين المفتوح في غير تأتنت. لكن لو انتبهنا إليه، هل هو مد فرعي أم أصلي؟ لا يدك فرعي. ما هو الفضل الفرعي؟ له سبب، لواش؟ أن يكون قبله همز أو بعده همز أو سكون، كينين؟ لا ما كينينش. هل هو أصلي في الكلمة؟ لا، لم يؤت به إلا عند الفتح فقط، لكنه ألحق بالفرعين لأنه ليس أصليا فهو ألحق به بالفرعين. أما هو ما دخلش فش في القسمة، لأن القسمة عندناش أن يكون بعده همز أو سكون أو قبله همز، وهذا ليس فيه همز. رحيما، عليما، حكيما، بصيرا، ما كاين لا تنوين، ما كاين لا سكون ولا همز، ولكنه ليس أصليا في الكلمة، ليس طبيعيا في الكلمة، جاء به في باب الفتح فقط في التنوين فقط، فقالوا هو من مدود الفرعية، لكنه قصر، لا يجوز مده أكثر من حركتين. بل الخطأ أنه لا يمد، الخطأ أنه لا يمد. وكان ربك رحيما، على عليما حكيما، ماء، نقول لاش هذا كله خطأ، لا بدش من مده حركتين، حكيما، رحيما، ما الهمزة هنا لوجود الهمزة لم يحتاجوا إلى الألف، ما غتلقاش الهمزة وبعدها ألف في الرسم، وإنما التنوين على الهمزة بدون ألف، لكنها تنطق في الوقف. لما أقرأ ما أن وأقرأ إذا الألف ما لقيناهاش، لكن لما أقول ماء وأقف عليها أقول ماء ولا ماء أن ماء ماء، إذن تقرأ ولو أنها لمست مكتوبة، مفهوم؟ في الهمزة، في الهمزة هذا تنبيه فقط، إنسان ما لما انتبه. أما الذي يقرأ على شيخه فهذا بالنسبة إليه من باب التذكير فقط. إذا عندنا التنوين المفتوح في غير تأنيث تبقى الألف، فلا بد أن تقرأ في الوقف بمد حركتين، بمد حركتين دون زيادة، هذا كأنه مد طبيعي، كأنه مد وليس مد طبيعيا، هذا ليس مد طبيعي وليس أصليا. إذا خلاصة المدود، عندنا مد أصلي، أصلي في الكلمة، طبيعي فيها، يمد حركتين، هذا لا في اللغة العربية ولا في القرآن. لكن الفرعي، الفرعي ما فيه همز أو سكون، السكون الأصلي مد لازم ست حركات ليفصل بين الطبيعي بين المد والسكون. المد الواجب ما اتصل شطه بسببه على حسب الرواية ثلاث حركات فأكثر، ثلاث حركات فأكثر. الجائز أولا المنفصل، ما انفصل شطه عن سببه على حسب الرواية يجوز قصره ومده، أي يمد حركتين أو أكثر. النوع الثاني العارض للسكون، العين للسكون يمد حركتين، أربع ست يدخل فيه مد اللين، يدخل فيه مد اللين. وقلنا هنا مد اللين المهموز خاصة عند الأزرق أنه مده أكثر من حركتين، مده أكثر من حركتين، ولا يحتاج فيه إلى الوقف، لا يحتاج فيه إلى الوقف. النوع الرابع أو الثالث مد البدل، مد البدل همزة، الهمزة سبقت حرف المد، الهمزة سبقت حرف المد. الأصل عند كثير من القراء أو عند غير الأزرق حركتين، القصر الأزرق مده أكثر من حركتين بالأوجه، بالأوجه. الرابع مد العوض، عوض عن التنوين المفتوح في غير تاء التأنيث، في غير تاء التأنيث يمد حركتين دون زيادة. هذا باختصار نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب.